قال مالك أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عماما. يقول مالك أحب إلي الذي يصلي في الثوب الواحد. يقول هنا قميص واحد، القميص أصل لا يكون إلا إذا جاء على الكتفين. يقول مالك أحب إلي من الرجل الذي يصلي في ثوب واحد أي متزرا به أن يجعل على عاتقيه شيء. ليش؟ للحديث الذي تقدم، لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فإذا كان وجد ثوبا واحدا صالحا لستر العورة مثل إزار المحرم وعنده عمامة، العمامة ما تصلح للإزار لأنها خفيفة تكفي، لكن يجعلها على عاتقيه. ورواية القميص إذا كان الجيب واسع أو الفتحات من هنا واسعة، فإذا جعل عمامة أو ما شاكلها على الكتفين ستستر فتحة القميص وتجعله مستترا بدلا من أن يزره بشوكة. وتوسع بعض العلماء كلمة شيء، حتى كان بعض السلف يجعل عقاله، العقال اللي بيحطه فوق الغطرة حقته أو عقال البعير يجيبه يحطه على على كتفه لوجود مسمى شيء على منكبه. ولكن الحديث هنا في شيء ملبوس، لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إذن إذا صلى في ثوب واحد موضع الإزار والحقو فقط فحينئذ أصبح المنكب منكشفا، إن وجد شيئا يضعه عليه ولو منديل ولو أي شيء، لكن لا يكون الخيط كما يقولون ولا حبل، لأن هذا لا يسمى لباسا. فإذا كان هناك شيء مما تعارف الناس لده، لو نظرنا الآن فيما يسمى بالفنيلة الحمالي ما فيها المنكب ما هو مغطي، ولكن هذا زي مثل الشريط مثل لباس بعض الحالات، هل هذا يجزئ؟ إذا نظرنا إلى كونه نوع لباس نقول لحلقة الله بالله هذا ملبوس، وإذا نظرنا إلى الخيط والشريط الذي عرض سنتي واحد نقول هذا ليس، هذا حبل، هذه حمالة، والحمالة لها نوع من اللباس مسمى لا نريد أن نسميه. إذن هذه لا تجزئ ما دام يوجد غيرها. فإن كان عنده فنيلة بكم قصير ما في مانع لأن الكتف مغطي، عنده قميص، عنده فوطة منشفة يحطها على كتفيه وقت الصلاة، لبس الإزار أو ثوبا اتزر به وأخذ الفوطة وضعها على كتفيه وصلى فيها،